إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعل هذا الوقت وقتا مباركا، ولينفعنا وإياكم بما نقول وتسمعون، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي في الله، ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله تبارك وتعالى لقاء مع رسالة من رسائل سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. هؤلاء السلف الذين ضربوا في كل باب من الأبواب بأعظم السهام وأوفر الأنصبة، فإن أردت اعتقادا فبما كتبه السلف رحمهم الله تعالى ودونوه وأصلوه وقعدوه، وإذا أردت عبادة خالية من البدع والخرافات فبما أيضا وضعوا له من قواعد وضوابط، وإذا أردت أخلاقيات وسلوكيات فأيضا سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى مدرستهم في التربية والأخلاق والسلوك مدرسة عظيمة ومباركة. والذي يغفل عنه كثير من طلبة العلم أن تميز السلف الصالح رحمهم الله تعالى إنما كان في مجال الاعتقاد فقط، وأننا حينما نذكر السلف الصالح فإنما نقصد المعتقد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. وهذا بحق نعم، فإن سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى أهل السنة والجماعة قد تميزوا باعتقاد صحيح خال من الشوائب، فجعلوا اعتقادهم على اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، وموافقا للنص الشرعي غير خارج عنه. لكن الذي يغفل عنه كثير من إخواننا وأحبتنا أن سلفنا الصالح أيضا تميزوا في كل باب من الأبواب، ومن ذلك باب الأخلاق وباب الآداب وباب المواعظ والرقاق. إن باب الأخلاق لا يترك للخرافيين ولا يترك لأرباب السلوك الذين خلطوا في أخلاقياتهم وسلوكياتهم كثيرا من الخزعبلات والخرافات، حتى قدموا للأمة في الحقيقة أبوابا وقدموا صورا في كثير من الأحيان تخالف الشريعة. لكن السلف الصالح لديهم مدرسة عظيمة في التربية، في الآداب، في الأخلاق، في المواعظ، في السلوكيات. وإذا أردت أن تعرف ذلك فارجع إلى رسائل السلف، مثل ما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الباب، مثل كتابات ابن القيم الرائقة الماتعة، مثل كتابات الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أيضا، مثل كتابات إمام الموعظة ابن الجوزي رحمه الله تعالى. فالسلف الصالح عندهم مدرسة غنية وعظيمة جدا فيما يتعلق بباب الأخلاقيات والآداب. وسنعيش وإياكم الليلة رسالة من هذه الرسائل، نسأل الله تبارك وتعالى بمن وكرمه أن يوفقنا لأن نستوعبها في هذا الوقت، وهي رسالة إن شاء الله يعني قصيرة، إنما هي وريقات كتبها حافظ من حفاظ الإسلام وعالم من علماء سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، وهو الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. والحافظ ابن رجب له رسائل عظيمة في باب الآداب والأخلاق والسلوكيات والمواعظ والرقاق، مثل كشف الغمة عن وصف حال أهل الغربة، مثل ذم قسوة القلب، له رسائل متعددة في هذا الباب، مثل أيضا رسالة الذل والانكسار للملك الجبار سبحانه وتعالى، له رسائل متعددة. رسالتنا الليلة جامعة بين الوعظ والعلم، هذه الرسالة مسماه بالفرق بين النصيحة والتعيير، الفرق بين النصيحة والتعيير. وستجدون إن شاء الله في ثنايا هذه الرسالة من الفوائد العلمية والوعظية التي أودعها رحمه الله تعالى هذه الرسالة، ما نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم به. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على إمام المتقين وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه كلمات مختصرة جامعة في الفرق بين النصيحة والتعيير، بين النصيحة والتعيير، فإنهما يشتركان في أن كل منهما ذكر للإنسان بما يكره ذكره، وقد يشتبه الفرق بينهما عند كثير من الناس، والله الموفق للصواب. فإن كثيرا من الناس قد يتكلم في عرض أخيه، وقد يذكر أخاه بما يكره، فإن ناقشت في ذلك قال هذا من باب النصيحة، وأصبحت هذه عباءة واسعة، مع أن ضوابط ذلك ينبغي أن تعرف، لأن الأصل الذي ينبغي أن يبنى عليه حال المسلم حرمة عرضه وماله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. وجاء عند البخاري في حديث عظيم حينما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بين أعظم جمع على الإطلاق حصل له في حجة الوداع، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ قال الراوي: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس يوم الحج الأكبر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فأي بلد هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس بلد الله الحرام؟ قلنا: بلى. هذه المقدمة لماذا؟ هذه المقدمة التي تضمنت بيان النبي صلى الله عليه وسلم لحرمة الزمان ولحرمة المكان ولحرمة اليوم، فاليوم أفضل يوم، يوم النحر الأكبر، قد اختلف أهل العلم في أفضل أيام السنة، فمن الأقوال القوية أن أفضل أيام السنة يوم النحر، يوم الحج الأكبر، وهذا الشهر من الأشهر الحرم، وهذه البلد بلد الله الحرام الآمن، وفيها بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمنا. هذه المقدمة يقدمها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام بينكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يبقى هذه المقدمة التي تضمنت أنواعا من المحرمات، حرمة الزمان وحرمة المكان، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربط بين حرمة هذا وبين حرمة المسلم، بل حرمة المسلم أعظم. ولهذا جاء في الأثر عن ابن عمر، وإن كان فيه ما قال، أنه رضي الله عنه نظر إلى الكعبة يوما ثم قال: ما أعظم حرمتك على الله عز وجل، ولكن حرمة المسلم أعظم. لهذا فينبغي أن يمسك الإنسان عن ذكر عيب أخيه إلا إذا اقتضت مصلحة شرعية، وهذه المصلحة الشرعية إنما يقدرها العلماء، إنما يقدرها المتقون، لأنها على خلاف الأصل. ولهذا عجبتني رسالة كتبها الشوكاني رحمه الله تعالى تعقيبا على كلام النووي رحمه الله تعالى في صحيح الإمام مسلم في المستثنيات من الغيبة، في المستثنيات من الغيبة. فكتب رسالة مشهورة معروفة ويدفع الريبة فيما عما يجوز ولا يجوز من الغيبة، وهذه رسالة سبق لنا شرحناها، وهذه رسالة طيبة جدا تعقب فيها الشوكاني رحمه الله تعالى النووية في ذكر المستثنيات من الغيبة، فوافق على بعضها ورد بعضها، لأن الأصل الذي ينبغي أن نبني عليه هذا الأمر هي قوله تبارك وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فلقد صور الله تبارك وتعالى صورة بشعة لمن يخوض في عرض أخيه أو يتكلم عن أخيه، فجعل له هذه الصورة البشعة وهي أكل لحم أخيه ميتا، أكل لحم أخيه ميتا، وهذا من أبشع الصور التي يمكن أن يتصورها الإنسان. نفسي ونفسك لا تقبل أن تأكل ميتة ولو كانت مأكولة اللحم بغير إذا زكيت، كالبقر والغنم والإبل والطير المباح وغير ذلك، لكن لو قدم إليك ميتا لا تستطيع أن تأكل أبدا، فكيف إذا كان مقدم لك عرض أخيك المسلم، المسلم جسده بعدما يموت يجعل بين يديك ثم تؤمر بالأكل منه. لكن غيبة الصالحين أحيانا تكون من هذا الباب. أنا والله أنصح، أنا بأنصح، طب أنت بتنصح بالضوابط. فرق بين النصيحة والتعيير، لابد أن تضبط لسانك ولابد أن تحفظ عرض أخيك ولا تتكلم إلا بنص، لأنك منهي بنص، وهذا النص الذي أنت منهي عنه قطعي الدلالة قطعي الثبوت، فدلالته قطعيته لا تأويل فيها ولا إشكال، وأما ثبوته فهو كتاب ربنا سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص. ولهذا جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرت بها صفية، قالت: يا رسول الله، حسبك من صفية أنها كذا، في رواية أنها قصيرة، حسبك من صفية أنها إيه؟ قصيرة. وصفية فعلا قصيرة، لكن هذه الكلمة خرجت مخرج الإيه؟ الغمز، حسبك من صفية أنها قصيرة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. حسبك من صفية أنها قصيرة لو مزجت بماء البحر لمزجته. كيف يكون بقى حالنا الآن؟ حالي وحالك، احنا بنقول قصيرة بس، احنا بنقول في واحد فلان قصير، فلان طويل، فلان سمين، فلان بدين فلان نحيف، احنا نقول الكلام ده بس؟ نحن نكتب اشعارا ونؤلف كتبا ونقضي مجالس، وهل تحلو المجالس الا بذكر عرض الاخوان؟ هل تحلو المجالس الا بهذا؟ ان فاكهه المجالس عندنا اليوم هي الغيبه، ولا تحلو المجالس الا بهذا. ولهذا لو قال واحد يا اخي اتق الله دعنا من اعراض الناس، يقول انت بقى منهم ما عادش قاعد معاك، قعدته ما تلزش، قعده ما تلزش، عمال يقول لا اعراض فلان، لا عرض فلان، لا ده يجوز، لا ده ما يجوزش، لا ده قعده ما تلزش. احنا عايزين قعده ايه؟ نريد مجلسا فيه بحبحه، لا عايز يتكلم في عرض فلان يتكلم، في عرض فلانه يتكلم باي طريقه يتكلم، عرض علماء، عرض غير علماء، عرض صالحين، عرض عباد. اظن انتم تعلمون جيدا اكيد يعني انه مثلا المسؤولين عن المسجد ده او اي مسجد من مساجد المسلمين، اي مسجد من مساجد المسلمين، يقينا ان احنا جلسنا كثيرا جدا نقول الا الناس دي جابوا الفلوس دي منين، الناس دي لموا فلوس كتير قوي قوي قوي، بس خلي بالك فلان صب بيته وما كانش لاقي، يلا يا عم ربنا يستر بقى على عباده، يعني هيجيب منين؟ هو يعني كان سافر؟ وفلان جوز بنته، يعني هيجيب منين يا عم؟ والله اسكت، احنا مش عايزين نجيب سيره حد ومش عايزين نغتاب حد. امال انت قلت ايه؟ امال انت هو انت لسه عايز تقول ايه بعد كده؟ عايز تجيب المجلس الحسم بقى، ما هو ايه بعد كده؟ تلمس وهكذا. ولهذا طارة تكون الغيبة بالكلام وطارة تكون الغيبة بالفعل. يعني ممكن واحد يلمس يقول كلمة مؤداها الانتقاص، فاحذر، فهذا عرض مصون. مصون، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ اتق الله. فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه. لكن كما قلنا دي ضوابط، دي بضوابط يقدرها العلماء. مسألة بقى أننا أتكلم في فلان إذا كانت فيه مصلحة للمسلمين، دي مسائل يعني في غاية الخطورة، وهذه يقدرها من؟ يقدرها أهل العلم. يقول ابن حجر ابن رجب: ولقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة، بين جرح الرواة والغيبة. فإنك ترى الآن في كتب الجرح والتعديل إيه؟ فلان كذاب، فلان وضاع، فلان منكر الحديث، فلان سيء الحفظ. أليس هذا ما يكره هذا الشخص؟ أليس في ذكر هذا ذكر ما يكره هذا الشخص؟ طبعا مين اللي عايز يقال عنه انه كذاب، انه وضاع، ركن الكذب؟ من الذي يريد ان يقال عنه ذلك؟ وهذا موجود في كتب الجرح والتعديل. طب وجود هذا في كتب الجرح والتعديل، كلام العلماء والائمه ان فلان كذاب، ان فلان وضاع، هل هذا من باب الغيبه او من باب النصيحه لامه الاسلام؟ هذا من باب النصيحه، بل هذا واجب أن يوجد في الأمة علم الجرح والتعديل، هذا واجب، لأنك ما تميز بين المبتدع والسني إلا بالجرح والتعديل. لكن القائمين على العلم وعدم اتباع الهوى، فإذا جرحت فبعلم وببينة، وتعلم أنك موقوف من بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل سائلك عن هذا، و كذلك لا يكون في حظ للنفس، وأن يتدخل في ذلك الهوى. تجرح فلانا ليه؟ لأنك لا تريد أن يكون مثلا أبرز منك. تجرح فلانا ليه؟ لأنك مثلا بينك وبين الخلاف دنيوي، ليه تجرح هذا؟ لكن علم الجرح والتعديل علم لابد أن يبقى، والمبتدعة لابد أن يبينوا، سواء بمناهجهم، سواء بأشخاصهم، بأسمائهم. ولهذا صار السلف الصالح رحمه الله تعالى على هذا ردوا على أهل البدع بإجمال، وردوا على أهل البدع بالتفصيل، وعينوا أسماء المبتدعة، عين هذا الدارمي رحمه الله تعالى يرد على بشت المريسي، والجهم بن صفوان، والجعد بن درهم، وعمرو بن عبيد، كل هؤلاء معروفون في كتب أهل العلم أنهم رأس البدع وأركان الضلال. وما قال أحد بأن هؤلاء بأن هذا من الخيبة وبأنه لا يجوز ذكر هؤلاء على الإطلاق، ما قال أحد هذا أبدا، ما قال أحد، بل تعين هذا على كل أئمة السنة في أي عصر أن يميزوا للأمة من المقبول ومن المردود، من الذي يتلقى عنه العلم ومن الذي لا يتلقى عنه العلم. الصوفية المحترقون، الأشاعرة الجهمية المعتزلة، كل هذه الفرق لابد أن يبين أربابها للناس حتى لا يتلقى واحد عن رجل فيه ما لا يقبل. ولهذا صار هذا العلم، صار هذا العلم من الواجب على الأمة في أي عصر أن يبينوه. ولهذا شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى نجد فيه فصلا قد عقده البربهاري رحمه الله تعالى لبيان هذا الأمر، يقول: وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا، يعني من الصحابة، ثم أردف بعد ذلك طبقة التابعين، ثم بعد ذلك تابع التابعين، وهكذا، فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وذكر أئمة البدع بطبقتهم برضه، فاعلم أنه صاحب بدعة. لازم تقول فلان حتى يبغض وتبغض بدعته، لكن من الذي يقول هذا؟ يقول هذا من كان على علم، يقول هذا من ليس بصاحب هوى، وإلا وجب هذا. ولهذا لفت نظري وأعجبني كتاب اللالكائي رحمه الله تعالى لو شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، حينما وضع أول فصل في هذا الكتاب في بيان من كان على المعتقد الصحيح من السلف الصالح، وذكر الطبقات كلها، ثم ذكر فمن أهل الشام كذا، ومن أهل الحجاز كذا، ومن أهل مصر كذا، ومن أهل الكوفة كذا، ومن أهل البصرة كذا، ذكر الطبقات، مما يدل على أن أن نعرف هذا العالم فيقبل منه أو هذا العالم فلا نأخذ منه، أن نعرف السنة نعرف المبتدع، هذا أمر يتعين على أهل السنة في أي وقت أن يميزوه للأمة، وليس هذا من الغيبة المحرمة، بل هذا مما يجب على العلماء بيانه ليعرف الناس من المقبول أو المردود. ولا احنا نحتاج شيخ الإسلام ابن تيمية يجي يميز لنا في هذا العصر، ولا نحتاج أحمد بن حنبل يجي يميز لنا في هذا العصر، أو أن عصرنا ليس فيه مبتدعة. ما احنا نريد أن نعرف هل كان عصر أحمد هو عصر البدع وبس، عصر يسمى فيه المبتدع وخلاص، أو أن هذا جاري في كل عصر. بالعكس، كلما بعد العصر عن النبوة وعن تابعي النبوة كلما تمكنت البدع في الناس. فمن يترى اليوم من يميز بين أهل البدع بين البدعة وأهل السنة؟ نجيب أحمد يميز لنا؟ نجيب ابن معين يميز لنا؟ نجيب أبا حاتم يميز لنا؟ نجيب من يميز لنا؟ إذا لابد أن يقوم حراس حدود في كل عصر من العصور على التمييز بين أهل البدع وأهل السنة، ولكن من غير تجنن وتعد، بل بالضوابط الشرعية. فالجرح لابد أن يكون مفسرا، ولابد أن يدل دليل على الجرح، وكذلك نقول اليوم، وكذلك التعديل لابد أن يكون أيضا مفسرا، ولابد أن يقوم على ساق الدليل. فإن جرحت أو عدلت فما الدليل؟ لأنك قد تجرح بما لا يقبل، وقد تعدل كذلك بما لا يقبل، فلا بد أن تميز هذا. لهذا قال ابن رجب: وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة، وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه. قال لك في كثير من المتعبدين، قال: لا يا عم، لا يا عم، كده قلب ايه هيفسد يا عم، انا اقول فلان كذاب وفلان وضع، لا يا عم، سيبنا اركع ركعتين وصلي كده واربط قلبي بربي، ومانيش دعوه بحد يا عم، ماليش دعوه بحد، لا اتكلم في حد، لا هذا مقبول ولا هذا مردود، ولا هذا وضاع ولا هذا مبتدع ولا هذا صادق، لا يا عم. فبعض العباد ظن ان الكلام في بيان هذا من الغيبه، ولم يفرق بين النصيحه والتعيير وبين النصيحه والغيبه، بل هذا واجب، هذا واجب. الان احنا بنميز يا اخواني احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الوارده الينا، نقول ده ضعيف وده صحيح، بناء علي بالله عليكم، بناء علي يا أخي، على علم الجرح والتعديل. أنا بأخذ السند، أي حديث الآن بقرأه بجيب السند وشوف رجال السند، ها العلماء قالوا في هذا إيه، قالوا كيت وكيت وكيت، وذا كيت وكيت وكيت، وهذا كذا وكذا، وهذا وهذا اختلط عليه في آخر عمر، كان ثقة ولكن اختلط عليه، فلا بد أن نميز بين مرحلة سابقة ومرحلة لاحقة. هذا نقبل روايته في البلد الفلاني، أهل البلد الفلاني، وده لا نقبل روايته، هذا نقبل روايته في فلان ولا نقبل روايته في علان، هذا كله تمييز دقيق جدا. طيب لولا هذا لاختلط الضعيف بالصحيح بل بالموضوع ولم نميز، يبقى هذا واجب، هذا واجب، هذا واجب لابد من بيانه، لكن كما قلنا هذا بإيه؟ يكون بتقوى. ولهذا كان الإمام مالك، أو أثر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال وكان يطلع على في المسجد فيجد عبادا كثيرين فيقول كلهم أرجو دعوته ولا أكتب حديثا، من جهة الدعوة أرجو الدعوة، أرجو القبول، لكن لا يكتب حديث. ولا فرق بين الطعن في رواية ألفاظ الحديث والتمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويل. يعني ايه معنى هذا الكلام؟ ابن رجب بيقول ما فيش فرق كونك تقبل علم الجرح والتعديل في باب رواة الحديث، لا فرق بين هذا الباب وبينك تقبل علم الجرح والتعديل في باب ايه؟ في باب بيان خطأ من أخطأ في فهم نصوص الكتاب والسنة. اللي أخطأ في فهم نصوص الكتاب والسنة، الذي قال قولا يخالف الكتاب والسنة، نرد عليه؟ نبين هذا الخطأ أو لا نبين؟ ابن رجب يقول ما فيش فرق، إذا أنت تقبلت هذا العلم في رواة الحديث فعلام لا تقبله في القائلين في الكتاب والسنة إذا أخطأوا في الفهم وتمسك بما لا يتمسك به، ليحذر من الاقتضاء به فيما أخطأ فيه. وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا، أجمع العلماء على جواز إنه إذا أخطأ فلان يقال أخطأ فلان، ما فيش إشكال، فلان أخطأ، خلاص فلان أخطأ، فلان في هذه الفتوى لم يعتمد على دليل، ما فيش إشكال. أنصح الأول إذا كانت المسألة خاصة، لكن أما إذا كانت المسألة عامة وتلقاها الناس وعمت في الناس فلا بد من بيان أيضا تصويب هذا الكلام علنا. ولهذا تجد كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير وشرح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك ممتلئة من المناظرات، كتب أهل العلم مملوءة بالمناظرات ورد أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف، رد أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف علماء كبار ومع ذلك ردت أقواله التي لم يوافقوا فيها مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم نحن نعتذر لأئمة السلف ونقول ما يتعمد إمام من أئمة السلف مخالفة النص، لكن قد يقول قولا لم يبلغ فيه النص، أو بلغ النص على وجه لم يثبت، أو بلغه عنده تأويل لا، أو غير ذلك من الاعتذارات التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب، لكن نسكت. لا لا لا، محدش يقول من الشافعي رحمه الله، محدش تكلم على الإمام مالك، محدش تكلم على شيخ الإسلام ابن تيمية. ليه؟ ليه؟ الحصانة ليست لأحد إلا لرجل واحد في هذه الأمة، من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فكل يؤخذ من قوله ويرد. لو كانت الحصانة لأبي بكر لما رجع عمر أبا بكر، لو كانت الحصانة لعمر لما راجع علي عمر، ولما صوب ابن عمر خلاف قول عمر. فقد جاء عند الترمذي أن رجل من أهل الشام سأل ابن عمر رضي الله عنه عن التمتع، الجمع بين العمرة والحج في صفرة واحدة سنة واحدة. فقال قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل ابن عمر لكن أباك ينهى عن ذلك. من أبوه؟ عمر. والمسؤول من؟ ابن عمر. وطبعا عمر رضي الله عنه كما قال ابن عمر عن عمر أيضا وهذا بسند صحيح. ما اختلف الناس في مسألة أو في قضية أو لم ينزل بالمسلمين قط نازلة فقال الناس قولا وقال عمر قولا إلا نزل الحق بقول عمر. يعني عمر ملهم مش بقى عالم ولا شيخك ولا لا ده ملهم. ومع ذلك قال ابن عمر لما قال له الرجل لكن أباك نهى عن ذلك قال يا فلان أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ قال أمر رسول الله. قال قد فعله رسول الله. هل معنى ذلك أن ابن عمر سيء الأدب مع أبيه؟ هل ابن عمر أبوه حرم الميراث فبيقول كده؟ لا. ولهذا احنا صار عندنا الآن للأسف الشديد عدم إتقان هذه الضوابط. يا نسكت خالص يا نقع في الأعراض بلا بين. وكلا الطائفتين مجانب للصواب. والصواب أنك تقبل الحق من أي أحد قال به وترد الخطأ والباطلة على أي أحد قال به. لكن فرق بين أهل السنة والجماعة فإنه يعتذر لهم وتبين أخطاؤهم ولا يخرجون عن كونهم أهل السنة والجماعة وبين المبتدعة فهؤلاء لا حرمة لهم. يقول ورد أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ولم ينكر ذلك أحد من أهل العلم. ما في أحد أنكر هذا المنهج. ابن عباس مش أنكر على علي رضي الله عنه لما حرق الروافض مع أنهم قالوا في علي إيه أنت الله. ولما حرقهم بالنار قالوا بس كده تمام الآن عرفنا أنك الله حق. ليه؟ لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. بس كده بقى عندنا دليل يقيني إنك أنت الرب. ابن عباس أنكر على علي تحريقهم بالنار ولا لا؟ قال أما أنا لو كنت لقتلتهم ولما حرقتهم. وهذا مين؟ هذا ابن عباس. بل ابن عباس القائل يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر عمر. يبقى ده في مين يا اخوان؟ ده في الصحابة كبار الصحابة رضي الله عنهم. دول كبار الصحابة. إنما الآن تجد الشاب من شبابنا يلتزم على يد شيخ معين خلاص يبقى ما قاله الشيخ ده ما قاله النبي تماما. والذي يرد على شيخه أو يبين خطأ عند شيخه يبقى ده بيكره الشيخ حاقد على الشيخ مش عاوز دعوة الشيخ تنتشر. ولهذا أصبح لكل شيخ طريقة ولكل شيخ تلاميذ كل واحد شيخه عنده معصوم. من النهاردة اللي يقدر أن يقول كما قال ابن القيم شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا من شيخنا. والله يا أخوان في طلبة علم يسألون عن مسائل أنا أعلم أجوبتها قبل أن يجيب. ليه؟ لأنه يلتزم طريقة شيخه. واجب يبقى واجب، مستحب يبقى مستحب، حرام يبقى حرام. طب وشيخك أخطأ؟ لا لا لا لا لا. طب يا ابني الدليل كذب. ألا هو يعني شيخ ما يعرفش الدليل؟ هو يعني شيخ ما يعرفش الدليل؟ وهذا التعصب وصل في عصور إلى ما يند له الجبين. أحد الأحناف يقول كل آية تخالف قول إمامنا، مش كل قول إمام لنا يخالف آية، كل آية تخالف قول إمامنا فينبغي أن تحمل على يا النسخ يا إيه يا التأويل. يا أول الآية عشان توافق قول إمامي، يا أول الآية منسوخة. منسوخة بقى قول الإمام ينسخ بقى الآية تنسخ بقول الإمام، ده في أي عصر من هذه العصور؟ وزي ما ذكرت لإخوانكم إنه كان الأحناف لا يرون الزواج من الشافعية، لأن الشافعية يرون الاستثناء في الإيمان، قال لك بس لأنه من استثنى كفر، ده شك، ده اللي يقول المؤمن إن شاء الله يبقى شك في إيمانه يبقى كافر، عشان كده كان الأحناف ما يتجوزوش من مين؟ من الشافعية. فهذبوا هذا القول يوما ما، قالوا يا جماعة لا احنا بقى نخفف المسألة شوية، لان احنا كده يبدو ان احنا نتفضح في الناس. طب نعمل ايه؟ قال لك لا احنا نتجوز الشافعية عادي. طيب يا اخي استنى، حاسب تتجوز الشافعية ازاي؟ ازاي يعني تتجوز الشافعية ازاي؟ قال يا عم نزلها منزلة اهل الكتاب، يعني انت تتجوز يهودية ونصرانية؟ قسها على اليهودية والنصرانية، نزلها منزلة ايه؟ اهل الكتاب. ايه ده؟ ده دين؟ ده دين؟ لا طبعا ليس دينا، فليس احد عنده حصانة في الاسلام ابدا. ولهذا الشافعي لما سئل عن مسألة فاجاب بقول الرسول، قال له السائل طيب ما تقول انت؟ طب وانت قولك ايه بقى؟ قول ايه؟ قال اتراني خارجا من كنيسة، اتراني لابسا زنارا، قول ايه؟ اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول لي قولك ايه؟ في قول بعد قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النهاردة انت شافعي ولا مالك ولا حنفي ولا حنبالي، قصدي قبل كده شوية، انت بتتجوز على ابو حنيفة وبتصلي حاطط ايدك جنبك على مالك ومشرك نفسك خالص، شوية على ابو حنيفة وشوية على مالك وشوية على الشافعي، والناس لا يعرفون المذهب الشافعي الا الجواز، وايه ولما يجي صدقة الفطر الكلى على كام؟ الكلى على 4 ولا الكلى على 6؟ يقول انت مذهبك ايه؟ انا شافعي يبقى مش عارف الكلى على 6 باي، انا مش عارف، يبقى خلاص ما عدناش عارفين من قول الشافعي واحمد الا انه كم كلى، الكلى على كام؟ عارفين الكلى؟ واللي نزل ايده جنبه يبقى ده ايه؟ بقى ملكي، ده كل مذهب مالك، حط ايده جنبك في الصلاه تبقى ايه؟ ملكي، واتجوز على وطلع صدقة الفطر على مذهب الشافعي، واتجوز على مذهب ابي حنيفة النعمان الامام الايه؟ الامام الاعظم. وان لله وان اليه راجعون. ما يرضى بذلك الشافعي ولا يرضى بذلك مالك ولا يرضى بذلك احمد. ده في الائمة الكبار، فضلا بقى عما نعانيه اليوم من اناس لم يبلغوا عشر معشار العشر في هؤلاء، ومع ذلك نتعصب اليه. أعجب لما نيجي نتناقش في مسألة، أو بعض طلبة العلم يتناقش في مسألة، إنما مناقشتهم هي كلمة واحدة، ده الشيخ فلان بيقول، هو أقول لا تم الشيخ فلان، لا الشيخ فلان برضو بيقول، أيوه بس الشيخ فلان مش زي شيخي، لا لا ده شيخ أحسن من شيخ، شيخي دارس في مش عارف إيه على يد المشايخ الكبار، تم أن الشيخ برضو فلان أعطاه إجازة، إيه ده؟ هذا مستوى مناقشة؟ هذا مستوى من يعرف، من يريد معرفة الحق، من يريد معرفة الحق لابد أن يتبع النص ويدور حيث دار النص. لهذا ابن رجب يقول ولم ينكر ذلك أحد من أهل العلم، ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله، ولا ذما ولا نقصا، كل من تكلم في أخطاء العلماء وبينها بالأسلوب الحسن وبالدليل لم يطعن عليه. احنا بنقول شيخ الاسلام ابن تيميه، بنسميه بنلقبه ايه يا اخوان؟ شيخ الاسلام. وشيخ الاسلام ده خرج في مسائل على الائمه الاربعه، ولربما كان الحق معه في مسائل خرج بها عن الائمه الاربعه واسمه شيخ الاسلام. اللهم الا ان يكون المصنف يفحش في الكلام ويسيء الأدب في العبارة، نعم ممكن بقى اللي بيبين الأخطاء يسيء الأدب في العبارة ويعطي الألفاظ الخارجة ولا يلتزم بالضوابط في باب الجرح والإيه والتعديل، فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده. دي قواعد لازم نتربى عليها عند السلف، ينكر الفحش ولكن أصل رده إيه؟ يقبل. عشان كده بقولك مثلا النهاردة احنا عندنا مثلا الشيخ زيد، خلاص فواحد طلع كتاب في الشيخ زيد. الشيخ زيد ده اللي طلع فيه كتاب ينتقده في أقوال في المقدمة صراحة تحمل شوية وحط ألفاظ صعبة شوية. طيب أنا كشيخ منتقد وأنا كطالب عند الشيخ ده نعمل إيه؟ نقرأ الكتاب ونشوف الانتقادات دي صح ولا لا، ولا نقول من أول مقدمة ده بقول إيه ده بيسب الشيخ خلاص وحذر من هذا الكتاب؟ أي المسلكين أصح؟ أو أي المسلكين صحيح؟ لأن ما فيش أحدهما الصواب، بس أي المسلكين؟ نقرأ الكتاب. في بوش خلوها أوباما، أوباما يرد على أبي بكر الصديق، نقرأ الكتاب ولا منقرأ شيء؟ ما نشوف فيه إيه، ما ننظر فيه إيه، إن كان فيه باطل رددنا نرد نشوف. يمكن قال قد يسيء واحد إلي 100 إساءة لكنه أصاب في مسألة، أستفيد أنا من المسألة اللي هو أصاب فيها وأطرح 100 إساءة. اقبل النقد من أي أحد ثم يبقى أن تصوب هذا الانتقاد أو أن ترد هذا الانتقاد. عشان كده ما فيش كتاب يا أخواني بيرد من الجلد كده، لا ده رد على الشيخ فلان يبقى خلاص يبقى لا تقرأ، لا لا، نشوف مجايز ما قاله حق ويعتبر. فابن رجب هنا يقول إيه؟ يقول رد الإساءة دون أصل الرد. وسبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمته هي العليا مش كلمة حد. كل الأمة مجمعة على هذا، جميع العلماء مجمعون على أنه يجب إرادة الحق وقبول الحق، ولهذا نقبل الحق من أي قائل من أي كائن كان. جاء في الصحيح أن حبر من أحبار اليهود جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، الحديث المعروف. ها النبي قال له أم من قدامي ولا ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. جاء أيضا أن صحابيا رأى رؤيا وفيها أن اليهود قالوا له نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. لما جاء الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، وده يهودي. قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. حاجتين احنا بنفعل فاحشة مستندين إلى أمرين، الأول الله أمر، الأول وجدنا عليه آباءنا، الثاني الله أمرنا بها. قال تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، رد واحد أن الله أمركم بها لا. طيب وأقر الأخرى أنكم وجدتم عليها آباءكم. يبقى إذن يقبل الحق من أي أحد، بس خلي بالك ليس معنى قبول الحق من أي أحد أن أتلقى عن أي أحد. في فرق يا شيخ؟ في فرق. أن يصلني الحق عن أي أحد أقبل ذلك. قال النبي صدقك وهو كذوب. الشيطان علم أبا هريرة أنه إذا أوى إلى فراشه يقرأ سورة الإيه؟ يقرأ آية الإيه؟ الكرسي. قابل النبي ذلك ولا لا؟ لكن أن أتلقى عن المبتدع لا، لا يجوز أن أتلقى عن المبتدع. فر منه فرارك من المجذوم. أن أزكي المبتدع لا. إزاي شيخ؟ تم الشيطان هو تقال ما النبي قال صدقك هو كذوب، يبقى ده فيه في إيه؟ عايز تقول فيه في تزكية؟ لا، في قبول حق، لأنه قال وهو كذوب. إنما أنت النهاردة بتقول صدقك وهو صدوق، تقول على المبتدع صدقك وهو إيه؟ صدوق. وكلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير جدود شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم. إن واحد يحيط العلم كله هذا غير موجود. الصحابة خفيت عليهم كثير من المسائل. شوف جيش كامل يختلف، نعمل ايه؟ ندخل بلد الطاعون ولا ما ندخلش بلد الطاعون؟ وليس عندهم النص. حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فوجدوا مختلفين، ندخل بلد الطاعون ومش مشكلة، لا يغني حذر من قدر، ولا نرجع ولا تلقوا يديكم من التهلكة. فجاء عبد الرحمن بن عوف فذكر لهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا إيه؟ ولا تخرجوا منها. يبقى ما فيش حد جمع العلم كله ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين. فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا، ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم. إذا صح الحديث فهو مذهبي. لازم يا أخوانا تربى على مثل هذه القواعد. كما قال عمر في مهور النساء وردت تلك المرأة عليه بقوله تبارك وتعالى: وأتيتم إحداهن قنطارا فرجع عن قوله وقال: أصابت امرأة ورجل أخطأ. وروي عنه أنه قال: كل أحد أفقه من عمر. وإن كان هذه الرواية فيها مقال، لكن واقع عمر يشهد بذلك. فكم رجع رضي الله عنه. وقد جاء عند البخاري بسند صحيح أن عمر رضي الله عنه قال لصاحبه: وددت لو أني أخرجت ما في الكعبة من أصفر وأبيض فأنفق على المسلمين. عاوز يطلع مال الكعبة وينفقه على مين؟ على المسلمين. فقال عمر فقال له صاحبه: لكنك لست بفاعل، أنت مش هتعمل كده، لكنك لست بفاعل. قال: لما؟ قال: لأنه لم يفعله صاحباك، يعني أبا بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: هما المرآن يقتدى بهما. وكان بعض المشهورين إذا قال في رأيه بشيء يقول، يعني بعض العلماء يقول: هذا رأينا، فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلناه. ده رأينا، واللي يجينا برأي أحسن منه قبلنا. وكان الشافعي يبالغ في هذا المعنى. جماعة الشافعية بقى خلي بالكم. وكان الشافعي يبالغ في هذا المعنى ويوصي أصحابه باتباع الحق وقبول السنة إذا ظهرت لهم على خلاف قوله، وأن يضرب بقوله حينئذ عرض الحائط. وكان يقول في كتبه: لا بد أن يوجد فيها. ده مين اللي بيقول يا اخوان؟ الشافعي. الشافعي كان يقول كده فيما كتب، يقول: لابد ان يوجد فيها، اي في هذه الكتب التي اكتب، الشافعي، لابد ان يوجد فيها من يخالف الكتاب والسنه. معقول؟ معقول الشافعي هيكتب من يخالف الكتاب والسنه؟ طب واحمد بقى؟ برضه. طب ومالك؟ لو كتب كتابا سوف يوجد هذا. طب ايه الدليل؟ شو بقى استنباط الأئمة، ايه الدليل؟ لأن الله يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الكتاب المعصوم هو كتاب مين؟ كتاب الله عز وجل. إنما غير كتاب الله عز وجل يؤخذ منه ويرد. وأبلغ من هذا أنه قال، الشافعي يقول: ما ناظرني أحد فباليت أظهرت الحجة على لسانه أو على لسانه. مرادي إيه؟ الحجة. فظهرت على لسان خصمي ولا ظهرت على لساني؟ ما باليت، ما ناظرت أحدا يوما ما فباليت أظهرت الحجة على لساني أم على لساني. قواعد دين تربى عليها فين يا شيخ زكي؟ عايزة كم سنة دي؟ عايزة كم سنة؟ واحد يقول لي: يا شيخ الكلام هذا مخالف للصواب. أقول له: ليه؟ أنا اعتمدت على دليل. يقول لي: بس خلي بالك الدليل ده ضعيف بل منكر. وقد ورد في الصحيح كيت وكيت. أقول له آه جزاك الله خيرا. إمتى تربع الكلام ده؟ ده احنا قتلتنا الحزبية، قتلنا التعصب، كلنا بنحارب التعصب للشافعي ومالك وأحمد، لكن لما نيجي عند تعصب بقى للواد اللي لسه طالع في الثانوية العامة ولا في أولى كلية ولا في رابعة كلية ولا الواد بتاع الجماعة الفلانية والجماعة العلانية لا. ولهذا أنا أقول لكم الآن، أخطب لكم الجمعة القادمة فأخالف الأئمة الأربعة على هذا المنبر لن يعلق أحد، لكن لو طلعت على المنبر ده وقلت إن الشيخ فلان قال قولا وهذا القول جانبه الصواب فيه مع احترامنا له ومع تبجيلنا له، والشيخ ده راجل طيب وراجل ابن حلال وراجل طالب العلم ونقعد نص ساعة شعر فيه، بس يا جماعة الحق يقدم ومش عارف ايه، ولو نزلنا من على المنبر كل الناس هتطلع مستاء. ليه؟ يقولك شوف الشيخ خوض في أعراض المسلمين وكلام في أعراض أهل العلم، يعني الشافعي عادي مقبول وأحمد مقبول ومالك مقبول؟ لا يا أخي، القاعدة واحدة، القاعدة واحدة. ده بالعكس، ده أنت بقى ممكن ما تقولش أسماء خالص، بس ممكن تقول قولا يطلع واحد يقولك شفت كان الشيخ يقصد النهار. لعلمك بقى الشيخ في كلامه ده جاي متوص، الشيخ زكي قاعد معاه وموصيه، وكان قصده اللادي فلان وفلان. على فكرة معرفش حد فيكم، معرفش أن الشيخ زكي بس. وأبلغ من هذا أنه قال ما نظرني أحد فبليت أظهرت الحجة على لساني أو على لساني، وهذا يدل على أنه لم يكن له قصد إلا في ظهور الحق ولو كان على لسان غيره ممن يناظره أو يخالفه. ومن كانت هذه حالة فإنه لا يكره أن يرد عليه قوله ويتبين له مخالفته بالسنة لا في حياته ولا في مماته. وهذا هو الظن، شو بقى الكلمة الرائعة وكلها طبعا كلمات رائعة، وهذا هو الظن بغيره أي بغير الشافعي من أئمة الإسلام أنهم يقولون ما قال الشافعي الذابين عنه القائمين بنصره يعني بنصر الإسلام من السلف والخلف، ولم يكونوا يكرهون مخالفة من خالفهم أيضا بدليل عرض له، ولو لم يكن ذلك الدليل قويا عندهم بحيث يتمسكون به ويتركون دليلهم له. ولهذا كان الإمام أحمد يذكر إسحاق ابن راهوي ويمدحه ويثني عليه ويقول وإن كان يخالف في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. يبقى الشافعي، يبقى الإمام أحمد بيذكر إسحاق بكل جميل ولكن يقول إيه؟ وإن كان يخالف في أشياء، لكن من المعصوم؟ وكان كثيرا يعرض عليه كلام إسحاق وغير من الأئمة ومأخذهم في أقوالهم فلا يوافقهم في قولهم ولا ينكر عليهم أقوالهم ولا استدلالهم وإن لم يكن هو موافقا على ذلك كله. وقد استحسن الإمام أحمد ما حكي عن حاتم الأصم أنه قيل له أنت رجل أعجمي لا تفصح، قيل لحاتم كده وما نظرك أحد إلا قطعته. إيه حاجة عجيبة أوي، أنت حاتم يا أصم رجل أعجمي لا تفصح، يعني لست فصيحا في لسان، ولكن العجيب أنه ما نظرك أحد إلا قطعته، فبأي شيء تغلب خصمك؟ سؤال حلو، مش كلكم عايزين تغلبه ولا عايزين حق؟ طيب هو بقى، فبأي شيء تغلب خصمك؟ قال بثلاث. قال بثلاث: واحد، أفرح إذا أصاب خصمي، أحزن إذا أخطأ، أحفظ لساني عنه أن أقول له ما يسوءه. يبقى أفرح إن أصاب، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ لساني عنه أن أقول له ما يسوءه. أو معنى ذلك قال أحمد ما أعقله من رجل، ما أعقله من رجل. فحينئذ فرد المقالات الضعيفة وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية ليس هو مما يكرهه العلماء، ليس هو مكرهه العلماء، بل مما يحبون ويمدحون فاعله ويثنون عليه، فلا يكون داخلا في باب الغيبة بالكلية. فلو فرض أن أحدا يكره إظهار خطئه المخالف للحق فلا عبرة بكراهته. طب فلان بيكره يا شيخ إن مثلا إن أنتوا ذكرتوه مثلا بمخالفته، ما يكره. طب وإحنا نعمل إيه؟ الدين أو فلان الدين، فلا عبرة بكراهته. لذلك فإن كراهة إظهار الحق إذا كان مخالفا لقول الرجل ليس من الخصال المحمودة، بل الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق ومعرفة المسلمين به، سواء كان ذلك في موافقته أو مخالفته. وهذا من النصيحة لله ولكتابه ورسوله ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم، وهذا هو الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ياخد عمر رضي الله عنه قال للنبي: يا رسول الله لو أمرت نساءك بالحجاب، يا رسول الله لو دخلت من مقام إبراهيم المصلى، عائشة كانت تراجع النبي، النبي يقول القول وعائشة تستدرك تستفسر، من نوقش الحساب عذب. قالت: يا رسول الله كيف ذلك والله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ وأما المبين الخطأ من أخطأ من وأما المبين لخطأ من أخطأ من العلماء قبله، إذا تأدب في الخطاب وأحسن الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه عليه، وإن صدر منه من الاغترار بمقالته فلا حرج عليه. وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله يقول: كذب فلان. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل. والمراد هنا بالكذب يعني أخطأ في زعمه. لما بلغه أنه أفتى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا لا تحل بوضع الحمل حتى يمضي عليها 4 أشهر و10، نعم. فأبو السنابل لسه شوية، فأبو السنابل لما رأى المرأة السبعية قد استعدت الخطاب وتهيأت، وكان زوجها قد مات فوضعت الحمل بعده بقريب، فقال: لا ليه؟ حتى تمر 4 أشهر و10. فاستفتت المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: لا، كذب أبو السنابل. أبو السنابل كذب ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن إيه؟ أن يضعن حملهن. يعني لو ماتت المرأة، لو مات الرجل اليوم وامرأة حامل في 9 أشهر فوضعت بعد موته بيوم، فما الحكم؟ خرجت من العدة ولا ما خرجت؟ خرجت. وأولاة الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن. ولهذا طار تكون العدة يوم، وطار تكون 9 شهور، وطار تكون 14، وهكذا. وقد بلغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردوها أبلغ الرد، كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا بها ويبالغ في ردها عليهم. هذا كله حكم، هذا كله حكم الظاهر. وأما في باطن الأمر فإن كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق وألا يغتر الناس بمقالات من أخطأ في مقالاته، فلا ريب أنه مثاب على قصده، ودخل بفعله هذا بهذه النية في النصح لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. قصد إظهار الحق فهذا جهاد عظيم. وسواء كان الذي يبين خطأه صغيرا أو كبيرا، وله أسوة بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس التي شذ فيه. ابن عباس صحابي له مقالات شاذة العلماء ردوها عليه، أبو هريرة رد عليه، عائشة رد عليه، ابن عمر رد عليه، وهؤلاء صحابة تربوا على مائدة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنكرت عليه من العلماء على ابن عباس يعني مثل المتعة والصرف والعمرتين وغير ذلك. ومن رد يعني في قولك المنسوب لابن عباس في جواز التمتع بالإيه؟ بالمرأة، يعني ممكن تتمتع بالمرأة مدة معلومة بمبلغ إيه؟ معلوم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يبيح ذلك ويتأول قول الله سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين. ولكن رد عليه العلماء ولم يوافق أحد ابن عباس، لأن الحديث واضح في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإيه؟ عن المتعة. ومن رد على سعيد بن المسيب قوله في إباحته المطلقة ثلاثا بمجرد العقد. سعيد بن المسيب أحد الأئمة السبعة، أحد الأئمة السبعة، ومع ذلك كان يفتي رحمه الله بأن المرأة إذا طلق زوجها ثلاثا ثم عقد عليها رجل آخر وطلقها من غير أن يدخل بها أنها تكون حلالا لا. وبيتأول قول الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. قال لك بس النكاح يطلق على العقد، ففسر النكاح بالعقد، فإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فعقد عليها رجل ثم طلقها حلت له. وهذا القول عارضه أيضا الأئمة. قال رحمه الله تعالى وهو يبين هذا الأصل إخواني الذي ينبغي أن نتقنه، قال ومن رد على سعيد المسيب قوله في إباحته المطلقة ثلاثا بمجرد العقد وغير ذلك مما يخالف السنة الصريح، فرد على سعيد المسيب وهو أحد الأئمة السبعة. ورد على الحسن قوله في ترك الإحداد عن المتوفى عنها زوجها، ورد على عطاء قوله في إباحته إعارة الفروج، وعلى طاووس رد عليه أيضا قوله في مسائل متعددة شذ بها عن العلماء، وعلى غير هؤلاء ممن أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ومحبتهم والثناء عليهم. شوف أجمع العلماء، أجمع المسلمون على محبة هؤلاء، ومع ذلك لما تبين خطأهم رد عليهم أو قبلت أقوالهم رد عليهم، ولم يعد أحد منهم مخالفيه في هذه المسائل ونحوها طعنا في هؤلاء الأئمة ولا عيبا لهم، ما اعتبروا ذلك طعنا ولا عيبا. لما تتبع سعيد بن المسيب أو تتبع أبا هريرة أو تتبع أبا هريرة أو تتبع مثلا ابن عمر وترد عليه قولا خالف السنة ليس هذا عيبا ولا لمزا، أمال كيف يعرف الناس الحق؟ ثم من كان محبا لإمام من الأئمة لا يتبع على خطأه، لأنك لو سكت عن خطأ إمام من الأئمة انتشر قوله وكثر من يقول إيه به. فإن كنت محبا له فاقطع سلسلة الاتصال بهذا الإمام في هذا القول. وقد امتلأت كتب أئمة المسلمين من السلف والخلف بتبيين خطأ هذه المقالات وما أشبهها، مثل كتب الشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومن بعده من أئمة الفقه والحديث وغيرهما ممن ادعوا هذه المقالات، وما كان بمثابتها شيء كثير، ولو ذكرنا ذلك بحروفه لطال الأمر جدا. وأما إن كان مراد الراد بذلك إظهار عيب من رد عليه، إن كان مراده إظهار عيب من رد عليه وتنقصه وتبيين جهله وقصوره في العلم ونحو ذلك كان محرما. لو كان بقى المراد أقول أنا هو فلان أخطأ في مسألة يرى النزول على الركبتين والواجب النزول على اليدين مثلا، يعني فلان هذا أصل ليس له دراية بكلام أهل العلم، هذا ليس من علماء الحديث أصلا، هذا الرجل فيه وفيه، يبقى مش قصدك بقى مسألة، أنت قصدك هنا أن تشهر به، فإن ذلك محرم سواء كان رد لذلك في وجه من رد عليه أو في غيبته، في غيبته سواء أنت رددت على هذا الإمام وانتقصت في وجهه أو في غيبته فإن هذا حرام، لأن هذا تجني وظلم، وسواء كان في حياته أو بعد موته، وهذا دخيل فيما ذمه الله تعالى في كتابه وتوعد عليه من الهمز واللمز، ودخل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين. انتبه بقى لهذه القاعدة، يعني ما سبق هذا في بيان رد الخطأ مع الحفاظ على الحرمة، هذا في حق العلماء المقتدى بهم في الدين. فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم، وليس كلامنا الآن في هذا القبيل. الرد على المبتدع وبيان هذا المقام هذا له مجال آخر. قال رحمه الله تعالى: ومن عرف منه أنه أراد برده على العلماء النصيحة لله ورسوله فإنه يجب أن يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر أئمة المسلمين الذين سبق ذكرهم وأمثالهم ومن اتبعهم بإحسان. طالما العالم يرد رد علمي ومراعا فيه الضوابط الشرعية هذا يكرم، مش يحذر منه، هذا يكرم لأنه قام بواجب وهو تبيين الحق للناس. ومن عرف أنه أراد برده عليهم التنقص والذم وإظهار العيب فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة. إنما إذا كان القصد بقى التعدي يبقى هذا حذر، إيه؟ حذر منه. ويعرف هذا القصد طارة بإقرار الراد واعترافه وطارة بقرائن تحيط بفعله وقوله. فمن عرف منه العلم والدين وتوقير أئمة المسلمين واحترامهم، إذا عرف منه ذلك ولم يذكر الرد وتبيين الخطأ إلا على الوجه الذي ذكره غيره من أئمة العلماء فإن هذا هو الذي يقبل قوله. وأما في التصانيف وفي البحث وجب حمل كلامه على الأول، وأنه إنما يقصد بذلك إظهار الدين والنصح لله ورسوله والمؤمنين. ومن حمل كلامه والحال على ما ذكر فهو ممن يظن بالبريء ظن السوء. يعني لما تيجي تنتقد كتابا مثلا فلابد أن تجمع كلام العالم في جميع المواضع، ممكن يكون له كلام هنا مجمل وكلام فصل في موضع آخر، فلا تأتي أنت بالمجمل وتترك الكلام المفصل، لا، هذا من التجني، اجمع كلام العالم في المسألة. ولهذا نجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كل يستدل بكلامه، القائل والمخالف يستدلان بكلام شيخ الإسلام، وترى الفرق كلها مش بس في كلام العلماء استدلت أو انتزعت أدلة على قولها من الكتاب، من الكتاب والسنة. ولا يمكن أن يكون الكتاب والسنة مع الخوارج والمرجئة وهما متعارضان، لا يمكن يكون الكتاب والسنة مع القدرية والجبرية في وقت واحد. لا يمكن يكون الكتاب والسنة مع الخوارج والروافض في وقت واحد، مستحيل. لكنك تجد الخوارج يستدلون، وتجد في المقابل المرجئة يستدلون. هذا فهم سيء للقرآن، فكيف بكلام أهل العلم؟ وذلك من الظن الذي حرمه الله ورسوله، وهو داخل في قوله سبحانه: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فإن الظن السوء ممن لا يظهر منه أمارات السوء أو السوء مما حرمه الله ورسوله، فقد جمع هذا الظان الذي يظن بالعلماء شرا وليس كلامهم دالا عليه، فقد جمع هذا الظان بين اكتساب الخطيئة والإثم ورمي البريء بها، ويقوي دخوله في هذا الوعيد إذا ظهرت منه أعني هذا الظن أمارات السوء، مثل كثرة البغي والعدوان وقلة الورع وإطلاق اللسان وكثرة الغيبة والبهتان والحسد للناس على ما آتاه الله من فضله والامتنان، وشدة الحرص على المزاحمة على الرياسات قبل الأوان. إذا ظهر عنده هذا يبقى رد قوله، هذا أصلا دلت القرائن على أن قوله إيه؟ لا يعتمد. ولهذا لم يقبل العلماء قول القرين في إيه؟ في قرينه، لأنه من هذا القبيل. ومن عرف منه، يعني واحد مثلا متجوز بنت واحد، وهذا المتزوج عالم من العلماء خلاص، وطلق ابنته اليوم، بكرة تقول له: إيه رأيك الشيخ فلاني؟ هيقول لك إيه؟ هتنتظر يعني يقول لك إيه؟ ومن عرف منه هذه الصفات التي لا يرضى بها أهل العلم والإيمان، فإنه إنما يحمل تعرضه للعلماء ورده عليهم على الوجه الثاني، فيستحق حينئذ مقابلته بالهوان. ومن لم تظهر منه أمارات بالكلية تدل على شيء، فإنه يجب أن يحمل كلامه على أحسن محملاته، ولا يجوز حمله على أسوأ حالاته. وقد قال عمر رضي الله عنه: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. وأولى الناس بذلك العلماء، أولى الناس بذلك العلماء. يبقى نظن في العلماء النصح، نظن في العلماء الخير، نظن في العلماء العلم، نظن في العلماء إرادة الحق. لكن قد يخطئ عالم فلا نوافقه في خطأه ونرد عليه خطأه، ولكن نحفظ له حقه. نكمل إن شاء الله بعد العشاء، عشان لو يعني إحنا باقي معانا حوالي 3/4 ساعة، بحيث لو إيه لو أطلنا ما نشقش على إخواني، نصلي إن شاء الله ونكمل بعد العشاء. وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فصل في الفرق بين النصح بالعيوب الرجوع عنها والتوبيخ والتعيير بالذنب. قال: ومن هذا الباب أن يقال للرجل في وجهه ما يكرهه، فإن كان هذا على وجه النصح فهو حسن، نصحت أخاك بما يكره في وجهه فهذا حسن، أن تقول له: يا مثلا يا فلان، أنت عندك عيب كذا وكذا وعندك خطأ كذا وكذا، فإن هذا محمود، لأنك تنصح أخاك، ولا شك أن نصيحة تحمل شيئا من هذا. وقد قال بعض السلف لبعض إخوانه: لا تنصحني حتى تقول في وجهي ما أكره، أي لا تكون ناصحا لي حتى تقول في وجهي ما أكره. وبعض الناس يخطئ في الصحبة هذا المعنى، فإنه يوافق صاحبه دائما ويثني عليه ويخفي عيوبه، يقول لك: يا عم الله نسلم، لأنني لو قلت مثلا لفلان أنت كذا وعندك عيوب كذا وكذا سيكرهني الناس وسيلفظ وسيهرب مني الناس. لكن لا يا أخي، انصح أخاك بما عنده، لعل الله تبارك وتعالى أن يقوم عنده خطأ أو أن يرد عنه عنده ضلالا. فإذا أخبر الرجل أخاه بعيب ليجتنبه كان ذلك حسنا. ولهذا أنا أقول لك تعاهد مع صديقك هكذا، قل له كن مرآة لي وأنا مرآة لك، إن رأيت شيئا فيك أكره أخبرك، وإن رأيت في شيئا تكرهه أخبرني بذلك. وقل يا إخوان أن تجد نصيحا اليوم يخبرك بما عندك من عيوب. فكثير من الناس حاله المجاملة، كثير من الناس حال المجاملة، أما أن ينصح لله سبحانه وتعالى فهذا قليل جدا. أخلو بأخيك وخذ بيده بينك وبينه وقل له مثلا يا أخي أنت عندك كذا، عندك مثلا غلظة، أنت عندك مثلا أخطاء كذا، أنا أراها قد أكون مخطئا لكن هذا الذي أراه، فحاول أن تصلح من نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله عز وجل يقول وهكذا. ويحق لمن أخبر بعيب من عيوبه أن يعتذر منها إن كان له منها عذر، وإن كان ذلك على وجه التوبيخ بالذنب فهو قبيح مذموم. أما إن كان أن تذكر له ما يكره على وجه التوبيخ بالذنب وعلى وجه تعييره بالذنب فإن ذلك لا يجوز وهذا مذموم. يعني تقول يا عم روح انت حرامي، انت كذا، انت فعلت وفعلت، انت لا تنصح حتى ولو كان فيه، هذا ليس نصحا، انما النصح ان تخلو به وان تبين له اخطاءه من قبيل الرحمة، ارحم. وقيل لبعض السلف اتحب ان يخبرك احد بعيوبك؟ سؤال. قيل لبعض السلف اتحب ان يخبرك احد بعيوبك؟ فقال إن كان يريد أن يوبخني فلا، إذا كان يريد يوبخني لا، إنما ينصحني لله فرحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. فالتوبيخ والتعيير بالذنب مذموم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تثرب الأمة الزانية مع أمره بجلدها فتجلد حدا ولا تعير بالذنب ولا توبخ به. وفي الترمذي وغير مرفوعا من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، يعني من الجزاء من جنس العمل، وحمل ذلك على الذنب الذي تاب منه صاحبه. يعني إذا عيرته بذنب قد تاب منه وتظل تذكره مع أنه تاب منه فإنك تبتلى بذلك قبل أن تموت. ففي فرق بين النصح حتى ولو أقمت الحد وبين التعيير بالذنب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء برجل قد شرب خمرا وأقيم عليه الحد فقال رجل أخزاك الله فما أكثر ما يؤتى بك، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا لا تلعن. وقال صلى الله عليه وسلم لا يكن أحدكم عونا للشيطان على أخيه. أنا لو عيرتك بالذنب وفضحتك بالذنب فرجوعك إلى التوبة هذا لا يكون، لكن لو جاءك واحد وأخذ بيدك وبرفق وبينت له خطأه مثلا وأظهرت له خطأه برفق فإن ذلك أدعى أن يقبل منك. قال الفضيل المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير. المؤمن يستر وينصح، أستر ذنبك مع قيام بالنصح، إنما الفاجر يعمل إيه؟ الفاجر يهتك ويعير لكن ما ينصح. فهل وقعت فائدة؟ أنت عندك ذنب وأنا عندي ذنوب، ذنبك نعم ظهر أمام الناس، الواجب علي إيه تجاهك؟ الواجب علي أن أقتلك، الواجب علي أن أحذر جميع الناس منك قبل أن أنصحك فيتبين إصرارك على الذنب. لا يا أخي، أولا انصح. وكم من نصيحة كان سببا في رد رجل عن معصيته ورجوع إلى حظيرة الطاعة، وكم من أسلوب قاس شديد لصاحب معصية دعاه إلى الإصرار على معصيته بل وعلى الزيادة منها. ولهذا العلماء لما تكلموا في هجر العاصي ما جعلوا هجر العاصي مطلقا، وإنما إذا ترتب على ذلك مصلحة. يعني أنا قد أهجر العاصي فيزداد عصيانا يبقى لا يجوز لك الهجر، إنما هجر العاصي بالضوابط الشرعية. هجر العاصي إن كان يؤلمه، إن كان يرضعه، إن كان يرجعه، أما إذا لم يكن يرضعه فلا يجوز لك أن تهجره. فهجر العاصي كمشرة إيه؟ الطبيب، تضعه وقت الحاجة، إذا وضعت في غير وقت الحاجة فلم يؤتي إيه؟ ثمرته. فهذا الذي ذكره الفضيل من علامات النصح والتعيير، من علامات النصح والتعيير هو أن ينصح، هو أن النصح يقترن به الستر، فهذا الذي ذكره الفضيل من علامات النصح والتعيير، وهو أن النصح يقترن به الستر والتعيير يقترن به الإعلان. الناصح مسر والمعير فاضح، كما قلنا إلا إذا كان المسألة إيه خطأ وانتشر لبعض أهل العلم فبيان هذا الخطأ واجب، حتى ولو أنك إيه رجعت بينك وبينه وقد انتشر هذا الخطأ، إلا أن يقول لك لا والله أنا خلاص نصحتني أنا سأبين هذا الخطأ من الغد وسأقوم أنا ببيانه، فحينئذ لا إشكال. إنما رجل جاءنا خطيب ومشى، رجل مثلا تكلم ولا نستطيع الوصول إليه، رجل يرى إن هذا الصواب فهو تعبد الله بذلك ولكن هذا خطأ، فهذا نبينه أمام الناس. وكان يقال من أمر أخاه على رؤوس الملأ فقد عيره، من أمر أخاه على رؤوس الملأ فقد عيره، يعني إذا بين له خطأ على الملأ. وكان السلف يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا الوجه، ويحبون أن يكون سرا فيما بين الآمر والمأمور. يعني مثلا دلوقتي واحد قاعد يدخن، فلو جيت أنت أمام الناس فقلت له إيه اللي أنت تعمله ده، هذا راجل من الخبائث وأنت ما تميل للخبائث إلا لأنك خبيث أصلا، اتق الله ارمي هذا الحرام، هيرمي في وجهك، هيرمي في وجهك، لكن هذا يقبل منك؟ هذا ما يقبل منك. لكن انصح له، قل السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لو سمحت يا أخي أولا اشرب السجائر دي بيمينك، بيمينك ادخل يعني مدخل مثلا مزاحة أو كذا كده، قل لو سمحت اشرب باليمين. قل له يا أخي أنا ناصح لك، أنت الآن تختلف معي إن ده ضرر؟ يقولك لا. طيب ليه تفعل هذا الضرر؟ والله عم الشيخ يعني ادعي لنا ربنا يتوب علي، أنا أدعو لك والله الله يتوب عليك، لكن لابد منك عمل، لازم ارمي وندعو لك وسيتوب الله عز وجل عليك، وحبب له ذلك إن شاء الله وكرفه المعصية، وما عليك إلا النصح وليس عليك إجبار الناس. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم. ولهذا لابد أن تفقه حال الرجل أمامك، ولابد في نصحك من أن تميز. ولهذا قال سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. في واحد تقول لو سمحت سيب الدخان هذا حرام يكفي، وفي واحد تمزج الحكم الشرعي بموعظة يحتاج إلى موعظة، وفي واحد لا أستاذ بقى لو سمحت سيب الدخان ده حرام وكذا وإنت قدوة لأبنائك ولا ينبغي هذا، والمسلم فيجادل ولك شوف يا عم الشيخ إن كان حرام ده إحنا بنحرقه وإن كان حلال ده إحنا بنشربه. في ناس بتحط القواعد وتؤصل إيه لها، ده مكروه مكروه بس، طب مكروه ده حكمه إيه يعني؟ أنت عارف يعني إيه مكروه؟ لا ما أعرفش بس أنا سامع كده وخلاص. هو مكروه، هو أنت عارف مكروه حرام؟ طب أنت بتقول مكروه، عارف المكروه الحرام يعني؟ عارف المكروه؟ طب ما الشرك مكروه، طب ما عقوق الوالدين مكروه، تعرف المكروه ايه؟ طب الله ذكر امهات الكبائر ثم قال في سورة الإسراء كل ذلك كان سيئه عند ربك ايه مكروها. يبقى ده بيحتاج الى جدال، بس جدال بالتي احسن، اوعى تتعصب اوعى. ليه؟ لانه ما عليك الا البلاغ، فان استجاب لك ولا فقد اديت ايه ما عليك. وقد تقع كلمتك في قلبه لكنه لا يريد اظهار ذلك امامك، فإن تركته تركا حسنا كان ذلك أدعى إلى أن يفكر في كلامك وأن يتدبر فيه ولعله أن يرجع عن إيه؟ عن معصيته. فإن هذا من علامات النصح أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بينك وبين إيه؟ وبين هذا الرجل. فإن الناصح ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له، وإنما غرضه إزالة المفسدة التي وقع فيها. أنت غرضك إيه؟ أن تزول المفسدة ولا غرضك أن تشهر به الواقع في المعصية؟ غرضي أن تزول المعصية، خلاص قدم السبيل الطيب لترك هذه المعصية. وأما الإشاعة وإظهار العيوب فهو مما حرمه الله ورسوله. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. الآيتين والأحاديث في فضل السر، يعني السر في الأمر المعروف والمنكر، كثيرة جدا. وقال بعض العلماء لمن يأمر بالمعروف: اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور عوراتهم وهن في الإسلام، وأحق شيء بالستر العورة. كلام جميل. أحق شيء أن يستر إيه؟ العورة. ينفع أنت تظهر العورة الحسية بتاعتك ديت؟ أنت لو رأيت رجل يظهر عورته هتخبيها. لو في واحد رفع ثيابه أنت هتشده، صح؟ فستر العورة هذا واجب، وإلى إظهار العورات يوهن الإسلام وينشر الفاحشة. ممكن تبقى بلدنا دي بلد طيبة جدا ما فيش فيها كذا، بس في مثلا بعض معاصي، في بيت ماشي مش كويس، فأجي أنا بقى يوم الجمعة أقول: يا جماعة مثلا للأسف الشديد وجد في بلدنا زنا وفجور وبغاء، وأنا أعلم بيتا في الشارع الفلاني، البيت الفلاني هذا وللأسف الشديد هذا البيت يمارس الزنا. إيه ده؟ هذا يؤدي إلى إيه؟ إلى نشر الفاحشة، فإن قلوب المريضة سوف تأوي إلى هذا البيت. حتى العلماء بينصحوا حينما نأتي مثلا نتكلم عن التبرج، أو نتكلم عن الصفور، أو نتكلم عن الزنا، أو نتكلم عن المفاتن التي تزورها المرأة، فينبغي ألا نفصح في الكلام وألا نتوسع في الأوصاف. واحد مثلا يتوسع في الصلاة، لا ينبغي هذا. لابد أن تعالج الخطأ بالقدر، وإذا عالجت خطأ بعموم فقل ما بال أقوام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح. فلهذا كان إشاعة الفاحشة مقترنة بالتعيير، وهما من خصال الفجار. ولأن الفاجر لا غرض له في زوال المفاسد ولا في اجتناب المؤمن للمعائب والنقائص، إنما غرضوه في مجرد إشاعة العيب في أخيه المؤمن وهتك عرضه، فهو يعيد ذلك ويبديه، ومقصوده تنقص أخيه المؤمن في إظهار عيوبه ومساوئه للناس، ليدخل عليه بذلك أو ليدخل عليه بذلك الضرر في الدنيا. ولهذا بعض الناس يذكر معايب شخص ولا يحب له التوبة، لأنه يريد إسقاطه، ويوم أن يتوب يشكك في توبته، يقول لك: تاب ده، تاب ده، ده لا يمكن، ده بس قدامكم، لكن ده في حقيقة أمره بينه وبين المعاصي لا، هذا مكترئ، يكره أن يتوب، وهذا حقد وحسد والعياذ بالله، ويتنافى مع نصح للمسلمين. وأما الناصح فغرضه بذلك إزالة عيب أخيه المؤمن باجتنابه له. وبذلك وصف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كذلك ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله رحماء بالناس. كذلك كنتم من قبل، ما أنت كنت قبل كده بتدخن، كنت من قبل بتعكس بنات، من الله عليك ارحم. إذا نصحت فانصح برفق، وإذا نصحت فانصح بأدب، وما عليك إلا البلاغ. ما علينا أن نمسك بعصا ونضرب رؤوس الناس، أو نمسك بالسكين ونذبح رقبة من أصر على معصية، ما علينا إلا البلاغ. ولا تيأس من استجابة أحد، ليس بعد أبي سفيان الذي عارض النبي صلى الله عليه وسلم وحارب النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يظن بأي مقاييس مادية يمكن أن يسلم أبو سفيان؟ يا أخوان مستحيل، ومع ذلك أسلم أبو سفيان. عرض الحق، عرض الإسلام، عرض الطاعة بصورة صحيحة يفتح القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى له بإيه؟ بثمامة، رجل مشرك، فيربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية المسجد، والمسلمون يصلون كل صلاة، ثم كل يوم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة: يا ثمامة، أما أنا لك أن تسلم؟ فيقول: يا محمد، إن تعفو تعفو عن رجل كريم يكافئك، وإن تقتل تقتل ذا دم. هتعمل إيه؟ تقتلني؟ لي أهل وعشيرة سيطالبون بدمي. ويتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أيام والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض الإسلام برفق ويترك ثمامة. حتى انقضت الثلاثة أيام أمر صلى الله عليه وسلم بفكه، فكه النبي وقال خلاص روح يا ثمامة إيه روح. فماذا صنع ثمامة؟ مشرك، مشرك، مش مدخن، مشرك. فانطلق ثمامة ثم عاد بعد لحظات قليلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نظر إلى المسلمين، أراد النبي هذا صلى الله عليه وسلم. فلا بد الإنسان أن يرفق وأن يعرض الحق الذي عنده وأن يعرض الطاعة برفق، مش لازم يستجيب اليوم، قد يستجيب غدا. يا ما حاولنا فيك، يا ما حاولنا في فلانة وفلان. ووصف أن الله عز وجل بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نرحم يا أخوان حتى العصاة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يرجم زانية ومع ذلك يصلي عليها، يقول عمر يا رسول الله تصلي عليها ويا زانية، زانية تصلي عليها؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر لقد تابت توبة وزعت على أهل المدينة لإيه؟ ولا يخفى عليكم حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا وراح لرجل في الصومعة. طبعا في الصومعة ده يعني ملوش دعوة بالمعاصي خالص، الناس في وادي وهو ايه في واد اخر. لما يقول واحد يقول له مثلا ممكن ان شربت مية يعني مرة واحدة مش على ثلاث مرات ممكن يطرده. امال بقى ما يقول واحد يقول انا قتلت 99 نفس، 99 نفس انت عايش انت 99 نفس ايه؟ هل من توبة؟ قال لها لا اعلم لك توبة، 99 نفس توبة ده مجرم حرب. قال لا اعلم لك من توبة، قال لا ليس لي توبة. قال له نعم لا اعلم لك توبة. قال له طب تعالى بقى يلا بقوا 100 مقفولة، 100 مقفولة. فذهب الى عالم دلوه على العالم، راح للعالم قال للعالم انا قتلت ايه مش 99 بقى 100 احدث حاجة قفلت 100، أنا رجل قاتل 100 نفس هل لي من توبة؟ قال نعم ومن يحول بينك وبين التوبة. شوف يا أخوان كلمة، والله والله كلمة تفتح الأمل، كلمة. ولهذا الحق معنا لكن يحتاج إلى عرض حسن، يحتاج إلى فقه في عرضه. ولكن الحق بأرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم، تعودش هنا في أرضك، فأرضك هترجع تاني تقتل. ليه؟ لأن أرضك تذكرك المعصية. ما خلي بالك أنا لما أكون في متغم ومعروف أن أنا يعني الواد السياف وأنا أتل قتل الناس بترهبني لا يمكن أتوب، لأن لما أجي أتوب الناس اللي بقى خايب وهتعتد علي وده يشتمني. ما أنا بقيت بقى شيخ، كنت امبارح الناس بتخاف مني، النهارده بقيت راجل صالح. ما هو للأسف الشديد الناس يتجرؤون على الرجل الايه الصالح، لكن لما يجي واحد بقى ممكن معاه مشارط ومعاه بتاع الناس تتجنبه. شجعنا هذا المتمرد على هذا الفعل. لهذا غير البيئة اذا اردت التوبة. فقال الحق بارض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبدوا الله معهم. فلحق بهم فارادهم فمات في الطريق، فاختصمت فيه الملائكة، ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. مين اللي ياخده؟ طبعا العذاب بيقول لك احنا قدر قاتل 100 ادبنتو الصفحة بتاعته عندنا 100 نفس. ملائكة الرحمة تقول لا التائب من الذنب كمان لا ذنب له. فجاء رجل قال انا احكم بينكم قيسوا ما بين الارضين، الحديث المعروف. فكان اقرب الى ارض الطاعة بشبر، في رواية بصدره. يبقى كلمة فتحت الأمل وجددت التوبة وجعلت خاتمة الرجل إلى رضوان الله ومغفرته. يبقى خلي بالك فرق بين النصح والتعيير، بين أنك تفتح باب الأمل للعاصي وبين أن تعيره بمعصيته. وأما ووصف المؤمنين بالتواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة، وتواصوا بالمرحمة. لابد أن تكون هذه بيننا حتى العصاة. وأما الحامل للفاجر على إشاعة السوء وهتكه فهي القسوة والغلظة ومحبة إيذاء أخيه المؤمن وإدخال الضرر عليه، وهذه صفة الشيطان الذي يزين لبني آدم الكفر والفسوق والعصيان ليصيروا بذلك من أهل النيران، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال بعد أن قص علينا قصته مع نبي الله آدم عليه السلام ومكره به حتى توصل إخراجه من الجنة، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، فشتان بين من قصده النصح وبين من قصده الفضيحة، ولا تلتبس إحداهما بالأخرى إلا على من ليس من ذوي العقول الصحيحة. أستر وتسكت؟ لا، أستر وانصح، أستر وانصح. وأنا لا أظن عاقلا يأتيه واحد ينصح له في السر فيرد نصيحته، على الأقل بيقولك إيه: مش عم الشيخ جزاك الله خير، ادعي لي والله أنا هعمل إيه، بس نفسي ادعي لي عم الشيخ. لكن لو دخلت مدخل خطأ وعيرت وفضحت أعنت الشيطان عليه، أعنت الشيطان عليه. وطبعا ده يحتاج إلى حقيقة محاضرات في بيان الأسلوب الذي نعرض به الحق. إن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يعنف وفتح القلوب لقبول الحق. النبي أعطى وأغدق: إن لو أعطي الرجل وغيره أحب إلي ليه؟ خشية أن يكبه الله في النار. النبي كان بيعطي أقواما ويترك آخرين لإيمانهم مع أنهم أحب إليه، خشية أن يكبه الله في النار. تألف النبي صلى الله عليه وسلم قلوبا على الإسلام، يأتيه الرجل فيجهل عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه واديا من إبل وغنم وبقر، فيقول الرجل لقومه: جئتكم من عندي رجل لا يخشى الفقر. فتح النبي القلوب. جاءه أبو سفيان رضي الله عنه، وجاء فيه في فتح مكة، يعني خلاص انتهت قريش. هل قال النبي: اقعد هنا ما تسمحلوش يدخل دلوقتي، سيبوه انا عايزه ساعتين يتذل يا ما عمل فينا؟ ابدا ابدا. ولكن النبي يعرض عليه عرضا لطيفا: يا ابا سفيان، اما انا لك ان تشهد ان لا اله الا الله؟ قال: اشهد ان لا اله الا الله. قال: اما انا لك ان تؤمن، ان تشهد ان محمدا رسول الله؟ قال: اما هذه ففي النفس منها شيء. فقال العباس: اشهد. فقال العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، اجعل له شيئا، مقياسي ومقياسك لا يمكن، عجب يسلم كده، عجب مش عجب يسلم الله خلاص وحوصبوه، لابد أن نذله اليوم ليعلم عزة الإسلام. أبدا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن دخل دار أبي سفيان فهو مع أنه ولا حاجة أصلا، لأن النبي قال: ومن أغلق عليه بابه فهو احنا محتاجين بابا وسفيان ليه اصلا؟ احنا مش محتاجين بابا وسفيان، هو اللي بيغلق عليه بابا امن، مش محتاج اروح لبيت ابي سفيان لاغلق عليه بابا ابي سفيان، امن مش محتاج. لكنها الالفاظ فقه النفوس. فارحم يا اخي بارك الله فيك. وعقوبة من اشاع السوء على اخيه المؤمن واتبع عيوبه وكشف عوراته ان يتبع الله عورته و يفضحه ولو في جوف بيته، لأن الجزاء من جنس العمل، كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، وقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من وجوه متعددة. وأخرج الترمذي من حديث واثلة ابن أسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليه. وقال حسن غريب، وخرج أيضا من حديث معاذ مرفوعا: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، وإسناده منقطع. وقال الحسن: كان يقال: من عير أخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به. ويروى من حديث ابن مسعود بإسناد فيه ضعف: البلاء موكل بالمنطق، فلو أن رجلا عير رجلا برضاع كلبة لرضعها. وقد روي هذا المعنى أو قد روى هذا المعنى جماعة من السلف. ولما ركب ابن سيرين الدين وحبس فيه، صار دينه كبيرا وحبس في الدين، قال: إني أعرف الذنب الذي أصابني منه هذا، عيرت رجلا منذ 40 سنة فقلت له يا مفلس. نحن شروط نشورة نلحق نفسنا أخوان نستغفر ونتوب إلى الله عز وجل. قال ومن أخرج التعيير وأظهر السوء وأشاعه في قالب النصح وزعم أنه إنما يحمله على ذلك العيوب إما عاما أو خاصا وكان في الباطن إنما غرضه التعيير والأذى فهو من إخوان المنافقين. الذي يظهر العيوب ولك والله نقتصدي نصح المسلمين فهذا من إخوان المنافقين الذين ذمه الله في كتابه في مواضع. فإن الله تعالى ذم من أظهر فعلا أو قولا حسنا وأراد به التوصل إلى غرض فاسد يقصده في الباطن وعد ذلك من خصال النفاق كما في سورة براءة التي هتك الله فيها المنافقين وفضحهم بأوصافهم الخبيثة والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. أنا والله بنصح أنا والله كذا. تستطيع أن تنصح في الله بينك وبينه ولا لا؟ طب على ما جعلت ذلك علانية؟ لا تجعل هذا علانية. اتق الله واستر على أخيه فمن ستر مسلما ستره الله. إخواني الجزاء من جنس العمل. من فضح أخاه فضحه الله ومن ستر على مسلم ستره الله إلا في حالات زي ما قلنا بيانها ابن رجب رحمه الله في أول الرسالة حالات فيها إظهار الدين حالات فيها تصحيح الأخطاء حالات لا نستطيع أن نصوبها لمن قالها إنما الأصل أن يكون النصح في السر. الأصل أن تأخذ بيد أخيه. وأولى الصنفين بالنصح في السر العلماء والأمراء. العلماء والأمراء لأن هتك ستر العالم يعود على الدين. ولهذا أما يطلع واحد أنت بتغلطه بغير حق يعني وبينت مساوئه الناس بتقول إيه؟ يا عم ده احنا زينا من الناس دي. يا عم سيبك من الناس دي عاد ذلك على الدين. وأما الأمراء فإن شهرت بهم على المنابر وذكرت مساوئهم للناس حصل أمرا. الأمر الأول أهانوا على الناس فتجرأ الناس عليه. الأمر الثاني أنك تعبئ قلوبا وتعد قلوبا ستخرج عليهم يوما ما. حينما تذكر المساوئ تعبئ القلوب. هذه القلوب تنتظر لحظة الخروج لتخرج على السلاطين. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد أن عبد الله بن أبي أوفى سمع ابن جمهان وهو يقول لما قال ابن جمهان ألا تنظر إلى ما يصنع السلطان؟ فأخذ عبد الله بن أوفى بيده قال تعالى يا ابن جمهان عليك بالسواد الأعظم عليك بالسواد الأعظم عليك بالسواد الأعظم. إن كان يسمع لك السلطان فاذهب إليه في بيته وخذ بيده فإن استجاب لك وإلا فقد أديت ما عليك. وقد جاء عند البخاري أن الناس قالوا لأسامة بن زيد ألا تنصح لعثمان ألا تنصح لعثمان؟ فقال أسامة لا والله لا أريد أن أفتح بابا من الشر أكون أول من فتحه. ثم قال أو كلما نصحته أخبرتكم؟ أنا أذهب إليه في بيتي وأنصح له. والذين خرجوا على عثمان أرادوا النصح يقول لك إحنا بننصح بس ننصحوا به بقى بينصحوا ما يجوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. منعوا عثمان من الصلاة حاجزوه في بيته قتلوه في النهاية بزعم النصح. ولهذا جاء عند النسائي بسند صحيح أن عبد الله بن عمر كان في الحج وكان يفتي الناس فجاء رجل من الذين كانوا يؤلبون الناس على عثمان رضي الله عنه فوجد الناس قد اجتمعوا على ابن عمر فقال من هذا؟ قالوا هذا ابن عمر شيخ من قريش. فجاء هذا الرجل وقف على ابن عمر قال أنت ابن عمر؟ قال نعم. قال إني سائلك أسئلة فأجبني. قال سل عما بذلك. قال أتشهد أن عثمان لم يشهد بدرا؟ قال نعم. قال أتشهد أن عثمان لم يبايع يوم بيعة رضوان؟ قال نعم. قال أتشهد أن عثمان فر يوم أحد؟ قدام الناس بقى كله. قال نعم. قال الله أكبر، الله أكبر. شوف أهو هذا عثمان. قال تعالى اجلس. أما أن عثمان لم يشهد بدرا فلأن النبي لم يكن يقصد قتالا، إنما خرج تلقى عيرا، وكان مشغولا بتمريض ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا أسهم له رسول الله. يبقى عثمان لم يشهد بدرا وأخذ حكم من شهد بدرا. أما الثاني فإنه يوم أحد قد تاب الله عز وجل عليهم، قال ولقد عفى الله عنهم. وأما يوم بيعة الرضوان أفترى أن يد النبي صلى الله أن يد عثمان ليد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أم يد النبي صلى الله عليه وسلم التي عن عثمان؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يد عثمان هي إيه؟ يده، فجعل يده في يد نفسه وقال هذه بيعته إيه؟ طيب يد النبي أفضل ولا يد عثمان؟ يعني قلبتم الحسنة لتكون سيئة، ثم أن عثمان أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، وهل بيعة الرضوان إلا من أجل عثمان؟ لكن أصحاب الأغراض السيئة يلتقطون المعايب ويتركون الإيه؟ ويتركون المحامد. لهذا احذر، احذر الكلام في العلماء والكلام في الأمراء. إن أردت أن تنصح فخذ بيد العالم وانصح له بينك وبينه، إلا إذا أخطأ خطأ عاما لا إشكال إن شاء الله كما سبق بيانه. وأما السلطان فإن استطعت أن تذهب إلى مسؤول، مسؤول من المسؤولين تنصح له انصح له، وإلا ما الفائدة أن نذكر وأن نشهر بمعايب السلاطين على المنابر؟ طب بالله عليك إيه الفائدة؟ أنا دلوقتي هطلع أقول السلطان ده ابن 60 في 70، طب وبعدين استفدنا إيه؟ ده احنا عندنا يا جماعة مش عارف حصل كذا وقناة السويس والفساد السياسي والفساد السياسي وتسليط السلاطين والحكام، انما هم من قبلنا. ما اصاب من مصيبة، ما اصابك من مصيبة في الارض ولا في مصيبة، قال فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير، وما اصابكم مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. ولهذا لما جاء الناس إلى الحسن البصري والحديث عند البخاري قالوا له، إلى أنس أقصد والحديث عند البخاري، قالوا له ألا تنظر إلى ما يصنع الحجاج؟ وطبعا الحجاج ده مثلا يعني كل يوم كده مثلا يخلص له 10-15-20-100 ألف مسلم، أكثر من 100 ألف مسلم قتلهم الحجاج بسيفه، يعني ظلم لا يسكت عليه. ومع ذلك لما جاء الناس إلى أنس يشتكون ظلم الحجاج، فقال أنس رضي الله عنه اصبروا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. يزيد بن معاوية الذي استباح المدينة 3 أيام لما خرجوا عليه، ابن عمر من سكان المدينة، ابن عباس من سكان المدينة، ماذا صنع ابن عمر؟ كان الواجب على ابن عمر ان هو يقول لا ايها الفاجر لا تبيعوه، نحري دون نحور اخواني، لابد ان نفعل وان نفعل، ليس في عنق بيع لهذا الفاجر الذي استباح مدينة رسول الله. تعرفوا ماذا في صنع ابن عمر؟ جمع ابناءه. ما ابن عمر نظر الى السبب، ان السبب في هذا خروج اهل المدينة على يزيد، نظر إلى السبب. فماذا قال ابن عمر؟ جمع ابناءه وقال لا يبلغني عن أحد منكم أنه نزع يدا من بيعة يزيد إلا فعلت فيه كذا وكذا. شوف العكس، العكس خالص، لأن ابن عمر لو خرج هو أيضا سيذبح ابن عمر. ابن عمر يعني يعمل إيه؟ فالصبر على أذى 50% أفضل من أن يتحول أذى إلى 100%. اطلع يلا ورجع شطرتك على المنبر. طب وبعدين؟ لا للظلم كسرت ولا للسنة نشرت، لكن أصلح وانصح. ولهذا فرق بين كلمة حق عند سلطان جائر وبين كلمة حق على هذا المنبر، لأن النبي قيدها مكانا فقال عند سلطان جائر. فالنصيحة لابد أن تكون. ولهذا لما جاء رجل إلى هارون الرشيد واشتد عليه في الموعظة، ماذا قال له هارون؟ قال يا أخي لست كفرعون ولست كموسى، لنت موسى ولا فرعون، لنت بلغت من الصلاح موسى ولا أنا بلغت في الفساد فرعون، ومع ذلك قال تعالى لموسى وأخيه اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلنت موسى يعني غيرتك وغدك قوي أكثر من موسى، ولا أنا فرعون الذي قلت للناس أنا ربكم الأعلى. عند معاصي أخي انصحني انصحني. فلا بد أن تكون هذه المسائل أخوان معروفة، النصيحة لها آداب لها أحكام، فرق بين النصيحة والتعيير. لكن للأسف الشديد إحنا النهاردة اللي بيفرقع بوم بده كلاما وفعالا هو ده. يا سلام على العلماء، يا سلام، هو ده العالم صحيح الرباني، هو ده العالم رحمك الله يا عز بن عبد السلام. ما عادش حد عارف حاجة من العلماء خالص لعز بن عبد السلام كان بيعمل ايه وفي زمن ايه وايه حاله. المهم هو العز بن عبد السلام سلطان العلماء. لا يا اخي، سلطان العلماء الصحابة، سلاطين العلماء هم الصحابة الذين تعاملوا مع الفجور والفسق والظلم بأصول شرعية روعيت فيها المصالح والمفاسد. وبعدين احنا عارفين قدامنا في واقع العالم الإسلامي كله كم جر على العالم الإسلامي من الويلات مثل هذا الكلام. لكن لا نسكت، لا نكون سلبيين، نحن لا نوافق على فجور ولا ظلم ولا تعدي ولا ترك للحكم بما أنزل الله، ولكن نقول كيف نتعامل. السؤال كيف نتعامل، ليس هذا إقرار لباطل على وجه الأرض، وإنما كيف نتعامل. تعامل بالأساليب الشرعية، تعامل بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد بين هذا. قال رحمه الله: وعد ذلك من خصال النفاق كما قال في سورة براءة، وذكرنا هذا. وهذه الآية نزلت في اليهود، سألهم النبي لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، سألهم النبي عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره، وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك عليه وفرحوا بما أوتوا من كتمانه وما سألهم عنه. كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما وحدثوا بذلك مخرج في الصحيحين. فهذه الخصال خصال اليهود والمنافقين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله إلى الغزوة تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله. قالك شوف يلا أدي إحنا تخلفنا ولا قتلنا، وهو هيجي نعتذر أي اعتذار وخلاص. فإذا قدم رسول الله اعتذروا له وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت هذه الآية. هذه الخصال خصال اليهود والمنافقين، وهو أن يظهر الإنسان في الظاهر قولا أو فعلا وهو في الصورة التي أظهره عليها حسن، ومقصوده بذلك التوصل إلى غرض فاسد، فيحمده الناس على ما أظهر من ذلك الحسن الذي ويتوصل هو به إلى غرضه الفاسد الذي أبطنه، ويفرح بحمده على ذلك الذي أظهر أنه حسن وهو في الباطن سيء، وعلى توصله في الباطن إلى غرضه السيء، فتتم له الفائدة وتنفذ له الحيلة بهذا الخداع. ومن كانت هذه صفته فهو داخل في هذه الآية ولا بد، فهو متوعد بالعذاب الأليم. ومثال ذلك أن يريد الإنسان ذم رجل وتنقصه وإظهار عيب لينفر الناس عنه، إما محبة لإيذائه لعداوته أو مخافته من مزاحمته على مال أو رياسة أو غير ذلك من الأسباب المذمومة، فلا توصل إلى ذلك إلا بإظهار الطعن فيه بسبب ديني، مثل أن يكون قد رد قولا ضعيفا من أقوال عالم مشهور فيشيع بين من يعظم ذلك العالم. العالم نشوفه ده فلان ذكر شيخه بسوء، فلان بيسب شيخه، فيغر بذلك كل من يعظمه ويوهمهم أن بغض هذا الراد وأذاه من أعمال القرب، لأنه ذب عن ذلك العالم ودفع الأذى عنه، وذلك قربة إلى الله عز وجل وطاعة. فيجمع هذا المظهر للنصح بين أمرين قبيحين محرمين، أحدهما أن يحمل رد هذا العالم القول الآخر على البغض والطعن والهوى، وقد يكون إنما أراده به النصح للمؤمنين وإظهار ما لا يحل كتمانه، والثاني أن يظهر الطعن عليه ليتوصل بذلك إلى هواه وغرضه الفاسد، يعني يكون قصده أن يكرهه الناس، يكره العالم، وفي نفس الوقت يتوصل هو إلى مراده أن الناس يأخذون منه ويتركون هذا العالم. بمثل هذه المكيدة كان ظلم بني مروان وأتباعهم يستملون الناس إليهم وينفرون قلوبهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن والحسين وذريتهم رضي الله عنهم أجمعين، فإنه لما قتل عثمان رضي الله عنه لم تر الأمة أحق من علي رضي الله عنه بالأمر، فبايعوه، فتوصل من توصل إلى التنفير عنه بأن أظهر تعظيم قتلة عثمان، وهو في نفس الأمر كذلك، لكن ضم إلى ذلك أن المؤلف على قلته والساعي فيه هو علي رضي الله، أن المؤلف على قتله والساعي فيه هو علي رضي الله عنه، وهذا كذب وبهتان. يعني سعى الناس بالفتنة وقالوا إن الذي ألب على قتل عثمان هو إيه؟ هو علي، هكذا قالوا ونشروا بين الناس حتى قام الناس على علي رضي الله عنه. وكان علي يحلف ويغلظ الحلف على نفي ذلك، وهو الصادق البار في يمينه رضي الله عنه. فلما أظهروا ذلك تفرقت قلوب كثير ممن لا خبرة له بحقائق الأمور عن علي رضي الله عنه، يعني الناس صدقوا في علي مع أن علي رضي الله عنه مدحه النبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في الجنة، وقال علي مني ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي، ومع ذلك كثير من الناس يصدق الإشاعات. والله لو تجي لناس اليوم وتنقل كذبا وزورا عن عالم من العلماء فحل، والله لاستجاب لك كثير من الناس. ولهذا بادروا إلى قتاله ديانة وتقربا. قاتل علي لما جيء به بكى، لما أرادوا قتل بكى، فسألوه ما يبكيك؟ يمكن ندم ولا حاجة؟ فقال أبكي على أنها نفس واحدة تقتل في علي، كنت أتمنى أن تكون 100 نفس، يا ليت أنها 100 نفس، أنا أبكي أنها نفس واحدة. يا ما الذي حمله على ذلك يا أخوان؟ الذي حمله على ذلك الإشاعات التي ملأت قلبه، فاعتبر أن قتل علي بسيفه وبخنجره أن هذا مما يقربه إلى الله تبارك وتعالى، حتى استقر في قلوب أتباعهم أن الأمر على ما قالوه، وأن بني مروان أحق بالأمر من علي وولده لقربهم من عثمان وأخذهم بسأره، فتوصلوا بذلك إلى تأليف قلوب الناس عليهم وقتالهم لعلي وولده من بعده، وثبت بذلك لهم الملك واستوثق لهم الأمر. وكان بعضهم يقول في الخلوة لمن يثق إليه كلاما معناه: لم يكن أحد من الصحابة أكفأ عن عثمان من علي. فيقال له: لم تسبونه إذن؟ فيقول: إن الملك لا يقوم إلا بذلك. يعني هم يعلمون في قرد أنفسهم إن أحق الناس بعد عثمان هو علي، ولكنهم يقولون هذا في أنفسهم. طيب لما لا تقولون هذا أمام الناس؟ قال لك: لا، ما هو الملك بيحتاج إيه إلى ذلك. طيب، ومن بلي بشيء من هذا الأذى والمكر فليتق الله ويستعين به، خلص الخلصة، ويستعين به ويصبر، فإن العاقبة للتقوى. من ابتلي بشيء من التعيير، من ابتلي بشيء من الذم ولا يكون قصده النصح فعلا، فليتق الله ويستعين به ويصبر، فإن العاقبة للتقوى، كما قال تعالى بعد أن قص قصة يوسف وما حصل له من أنواع الأذى بالمكر والمخادعة، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض بالصبر على هذا الأذى. وقال تعالى حكاية عنه أنه قال لإخوانه: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام وما حصل له لقومه من أذى فرعون وكيده، قال لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقد أخبر تعالى أن المكر يعود وبال على صاحبه. والله يا أخوان، ما من أحد انتقص أحدا يريد انتقاصه ليعلو هو إلا رد الأمر عليه وعاد ينتقص، كما قال ابن عساكر رحمه الله تعالى: وعادة الله معلومة في منتهكي أعراض العلماء، عادة الله فيه معلومة، ويسلب الحكمة منهم وسلب التقوى قبل أن يموتوا. وقال تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. ألا تذكر يوم أن قال الرجل لما سئل عن سعد بن أبي وقاص وأرسل عمر يستوثق من الخبر، فقام رجل وقال: أما وقد ناشدتنا بالله؟ فإن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية. لا أشوف بقى إظهار تقوى. أما وقد ناشدتنا بالله، طالما بقى بالله لا احنا ما نتزيدش، طالما الأمر بالله بقى لا احنا نقول حق، أصل ربنا بيحب الحق. أما وقد ناشدتنا بالله فإن سعدا لا يخرج بالسرية، الذي قضى حياته كلها بطلا، فإن النبي ما جمع لرجل أباه وأمه إلا لسعد، ارمي فداك أبي وأمي، كنت أول من رمى بسهم في العرب. النهاردة ده بيقول إيه؟ لا يخرج في السرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية، لا عدل ولا جهاد ولا أي حاجة خالص، لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية. وأراد أن يعلو وأن يخفض سعد، فرفع سعد يديه إلى الله وقال: اللهم إن كان كاذبا فيما قال، اللهم فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن، فما مات هذا الرجل إلا وقد طال عمره ودام فقره وتعرض للفتن، حتى إنه كان على كبر سنه وقد سقط حاجباه على وجنتيه يغمز الجواري في الطريق. فتقول البنت له: جارية صغيرة والراجل عنده اتق الله. فيقول: ماذا أصنع؟ رجل شيخ كبير أصابته دعوة سعد. إياك أن ترتفع على أكتاف إخوانك، إياك، فرق يا أخي، لا تكن كإبليس ظهر في ثوب الناصح ودائما وقاسمهما، مش ده إبليس؟ وقاسمهما: إني لكم لمن الناصحين، والله يا أخوان العالم الفلاني هذا أنا رأيت بعيني مع امرأة، والله يا أخوان هذا العالم رأيت بعيني يأخذ الرشوة. اتق الله، فإن أعراض العلماء ولحوم العلماء مسمومة، لأنها من لحوم الأنبياء. فالعالم الآن يمثل النبي في الأمة، ورثة الأنبياء، والواقع يشهد بذلك. فإن من صبر أخبار الناس وتواريخ العالم، وقف من أخبار من مكر بأخيه فعاد مكره عليه، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. هتفتري والله لن تموت حتى ترى عاقبة افتراءك، وكان ذلك سببا لنجاته وسلامته على العجب العجاب. ولو ذكرنا بعض ما وقع من ذلك لطال الكتاب واتسع الخطاب، والله الموفق للصواب وعليه قصد السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. فرحم الله رجب رحمه الله تعالى على هذه الإلماحة الطيبة، وهذه من عيون كلام السلف. ولهذا يا أخوان ينبغي أن نتربى على مائدة السلف، حتى في المواعظ، حتى في المواعظ والرقاق، حتى في الأداب والأخلاق. عندنا رسائل السلف رسالة زي اللي تاخد لها ساعة ساعة ونص أحسن من محاضرة من 100 محاضرة نقولها احنا من عندنا. هذا كلام ابن حجر يضع ابن رجب يضع بين أيديكم كلام مدعم بالدليل كلام مدعم بالآثار الصحيحة. فهذا موضوع الحقيقة ينبغي أن نلتفت إليه. حاصله قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فنستفيد من هذه الرسالة أمورا. الأمر الأول الفرق بين النصيحة والتعيير، وإن كان يشتركان في ذكر المعايير، لكن النصيحة القصد منها الإصلاح الرفق الرحمة ترك هذا العاصي ذنبه ومعصيته، أما التعيير فالقصد منه التشهير التشهير عدم زوال هذه المعصية التشفي العلو على الناس. وما جعل الله الدار الأخرة إلا لمن لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة المتقين. نستفيد أيضا أن العلماء على الرؤوس، وأنه ينبغي أن يحترم العالم الذي يستند إلى الكتاب والسنة. عالم السنة ينبغي أن يحترم وينبغي أن يوقر. إن توقير العالم وإن إجلال العالم من إجلال الله تبارك وتعالى ومن إجلال الشريعة، ولكن لا يمنعنا محبتنا للعلماء أن ننصح، فإن وجدنا خطأ بيناه، وإن وجدنا تركا للنص رددنا الأمة إلى النص. وليس هذا من التعيير، بل هو من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. عمار بن ياسر لما خرجت عائشة كان في المساجد يقول لا يغرنكم خروج زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، والله إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، والله أعلم هذا، ولكن الله ابتلاكم بها ليرى أتطيعونها أم تطيعونها. أنا أعلم والله أن عائشة زوجة النبي في الدنيا والآخرة، ولكن عندنا ميزان عندنا ميزان نقيس به الأمور، ولو كان على عائشة رضي الله عنها فهذا ليس من اللمز وليس من إساءة الظن بالعلماء. أخونا زكي بيقول نعرض سؤالا في نهاية هذه الرسالة. نقول السؤال ما هو؟ ما الفرق بين النصيحة والتعيير؟ ننتظر الجواب ولا هم بيكتبوه؟ يكتبوه. طيب ما الفرق بين النصيحة والتعيير؟ 2 هل ذكر خطأ العالم يتعارض مع النصيحة لله؟ أذكر بعض الأمثلة على ذلك أذكر بعض الأمثلة على ذلك. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يبارك لنا ولكم فيما قلنا وسمعته، وأن يجعلنا وإياكم على ضرب السلف دائما أبدا، وأن يرزقنا وإياكم التوحيد والسنة حياة عليهما ومماتا عليهما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.